إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا بفضل الله وتوفيقه فرغنا من الباب السابق في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرضاع. الرضاع في اللغة بفتح الراء، مصدر رضع الصبي الثدي يرضع رضاعا ورضاعة، مثل سمع يسمع سماعا أي مصه، ويجوز كسر الراء فيهما يعني رضاعة ورضاعة، وهذا يشير بأن الفتح هو الأفصح كما جاء في قراءة معروفة في كتاب الله. ورضع يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا، وشرعا اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان. إذن نلاحظ هذا التعريف في أمور: الأمر الأول أنه حصول اللبن بأي طريقة كان، ولا يشترط أن يكون بمص الثدي، فحتى لو صب للصبي أو سعطه الصبي أو وجره بسعوط أو وجور أو غير ذلك، فإذا حصل في المعدة فإنه يكون رضاعا شرعا بأي وسيلة كان، ولهذا قال بأي وسيلة كان. وقول لبن امرأة يخرج لبن غير المرأة، فلبن البهائم مثلا لا يحرم، ليس له أثر. وكذلك لو تحلب من رجل حليب فإنه لا يحرم. طيب، قال: فالمقصود أن اللبن يصل إلى معدة الطفل، سواء وصل إليها عن طريق الثدي وهو الغالب، أو عن طريق الرضاعة الصناعية، أو شربه من إناء أو نحو ذلك، خلافا لابن حزم حيث قصر الحكم على المص من الثدي بفيه فقط، كأنه لحظ مسمى الرضاع باعتبار أخذه بالظاهر، وأما غيره فقد لحظ المعنى من الرضاع وهو الأقرب، يعني الأقرب أنه إذا شربه مثلا شربا من إناء فهذا له نفس الحكم، باعتبار أن مناط الحكم هو وصول اللبن إلى معدته، وليس لمصه دور في ذلك عند جمهور العلماء. وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة. يعني لماذا نحن ندرس باب الرضاع؟ لأن باب الرضاع من أسباب التحريم. الرضاع له أحكام أعظمها المحرمية، يعني بل هو يعني الحكم الأصلي المبني، ما يحضر الآن حكم آخر. فالمحرمية لها ثلاثة أسباب: النسب والرضاع والمصاهرة، لكن بشروطه. ولهذا قال: وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، وهي أن يكون الطفل المرتضع ولدا للمرضعة في النكاح، ولصاحب اللبن أيضا كما سيأتي في النكاح والنظر. في النكاح معناها يحرم عليه أن يتزوجها، وأن يتزوج نظير من يحرم تزوجه عليه أو تزوجها عليه من النسب، لأنه يعني يحرم من الرضاع، فتحرم عليه عمته من الرضاع، وخالته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وهكذا. وكذلك النظر معناه جواز النظر، يعني الشيخ هنا يحذف مضافات مختلفة: تحريم النكاح وجواز النظر بضوابطه، نظر المحرم إلى محرمه، والخلوة، لأن خلوة المحرم بمحرم جائزة من غير ريبة، والمحرمية في السفر، يعني أنه إذا سافر معها أجزأها، ذلك في وجوب استحاب محرم معها في السفر. وولدي قال في للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر، وولد من نسب لبنها إليه. نعم، يعني وولد من نسب ولد لبنها إليه، هذه العبارة فيها تعقيد، يعني لو نبه الشيخ على أن يصوغها بأوضح من هذا يا شيخ عمر، هو يقصد والله أعلم وولد الرجل صاحب اللبن الذي ينسب لبنها إليه لكونه زوجا لها أو واطئا لها بصفة شرعية في وقت إرضائها. طيب، ولا يؤثر الرضاع طبعا نشر الحرمة ليس مقتصرا، يعني هو نعم لما يكون ولدا للمرضعة أو لصاحب اللبن فسينبني عليه تحريم ما ذكر، ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، يعني ليس حذو الرضاع في كل شيء بل في المحرمية، أما في غيرها فلا، لأن النسب له أحكام أخرى مثل الميراث مثل وجوب النفقة، فقال لك الرضاع ليس مثل النسب فيها. ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، فلا تجب على الرضيع نفقة أمه من الرضاع وجوبا، لكنه طبعا من مكارم الأخلاق، يعني لأن أمه من جهة الرضاع. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أخته من الرضاع الشيماء، يعني فرش لها وأكرمها وكذا، ويعني سألها ماذا تريد وأرسله معها، فالأم من باب أولى. ولا ترثه ولا يرثها، ليس من أسباب الرضاع، ليس من أسباب الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه والوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ليس الرضاع من أسبابها. فلا يرث أمه من الرضاع ولا هي ترثه. وكذا الولاية في النكاح والمال، لا يكون وليا مثلا لأخته من الرضاع، أو إذا رضعت أو إذا رضعت مثلا صبية لا يكون أبوها من الرضاع وليا لها بهذا. وكذا الولاية في النكاح وفي المال، لا يكون وليا لهم في المال، فهذه وما مثلها لا تترتب على الرضاع، لأنه لا يساوي النسب في القوة فلا يساوي في الأحكام، وإنما يشبه به فيما نص عليه أي دون غيره وهو المحرمية كما سيأتي إن شاء الله. والأصل في ثبوت حكم الرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لم ينص في القرآن إلا على الأم والأخت، الباقي جاء في السنة. وأما السنة فحديث الباب التي من أشهرها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد أجمعت الأمة على التحريم بالرضاع وإن اختلفت في بعض الفروع، يعني أصل هذا الحكم مجمع عليه، الشيخ يقول ليس فيه خلاف، لأنه منصوص في القرآن، والأحكام التي نصت صريحا في القرآن كثير منها موضع إجماع ولو في أصله، أما في تطبيق بعض الشروط واشتراط بعضها دون بعض وكذا فقد يختلفون. والحكمة في جعل الرضاع سببا للتحريم، أن جزء المرضع وهو اللبن صار جزءا للرضيع واغتذائه به، فأشبه منية وحيضة في النسب، يعني من جهة هذه اجتهاد، يعني تلمس لحكمة. وأظن أن بعضهم، شيخ عمر لو وجدت شيئا من هذا وقدر الله الدكتور وائل ليس معنا، يعني يقولون أن بعض الأبحاث العلمية الحديثة، طبعا نحن هذا نستأنس به فقط لا نحتج به ولا نوقف شيئا من أحكامنا عليه، لأن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلم، هو العليم الحكيم سبحانه. لكن من جهة الاستئناس ومن جهة الإقناع لمن يقنعهم مثل هذا، قيل إن بعض الأبحاث العلمية الحديثة تكلمت عن أثر لبن الأم المرضع مثلا أو اللبن المرضع في جسد الجنين وفي ما أدري هل في طباعه، وكان هذا معروفا عند العرب قديما، يقولون يعني يحبون أن لا يرضع ابنهم من امرأة لئيمة مثلا أو من قوم لئام أو خسيسين، لأنهم كأنهم يرون أن هذا سوف ينقل شيئا من طباعه إليهم، وبالعكس يحبون أن يرضع من قوم يعني أهل الشجاعة أهل الكرم أهل الفصاحة ونحو ذلك، الله أعلم. وعلى كل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. نعم. قال ما جاء في الرضعة والرضعتين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. هذا يدل على أن طبعا الرضاع في القرآن مطلق، أمهاتكم التي أرضعنكم، هذا ظاهر أي رضاعة ولو أي قطرة من لبن الأم حصل ولو مصة واحدة فهي أمه من الرضاع على حسب إطلاق القرآن. وكذلك من باب أولى ما زاد، وكذلك أخوات من الرضاعة مطلقة أي رضاعة أو عام. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى هذا، وكذلك الحنفية والمالكية فيما أحسب ذهبوا إلى هذا، قالوا أي رضاع يحرم. وأيضا كأنهم رأوا أن الأحاديث كذلك، هناك أحاديث كثيرة جدا مطلقة ليس فيها تقييد، فكأنهم رأوا أن هذا مما تعم به البلوى، واستفاضت الأحاديث بعدم التقييد، فهذا التقييد الذي ورد في بعض الأحاديث بعضه يعني فيه نزاع، فلم يثبت مثلا، أنا لا يحضرني الآن حديث في العدد على شرط الشيخين جميعا أبدا، لا أذكر شيئا من ذلك الآن، لكن مسلما أخرج بعض الأحاديث من هذا الحديث لا تحرم المصة والمصتان، وأظن هناك حديث آخر عن أم الفضل أو كذا لا تحرم الإملاج أو الإملاجتان أيضا، نعم ذكره الشيخ في الشرح هنا. فهذان حديثان صريحان، بل هما نص في المسألة، لا تحرم المصة والمصتان. طيب ما زاد على المصتين؟ أخذ الظاهرية بهذا بمفهوم هذا الحديث، فقالوا هذا يدل على أن الثلاث تحرم، وأخذ الشافعية والحنابلة بالخمس، يعني لاحظ الحنفية والمالكية وسلف كثير، أنا لا أستطيع أن أقول جمهور السلف لكن كثير منهم ذهبوا إلى إطلاق الرضاعة أنها محرمة، وأما الظاهرية ومن وافقهم أخذوا بمفهوم هذه الأحاديث الصحيحة، فقالوا مصة ومصتان معناها الثلاث تحرم. طيب فإن قلت أنت أيها الظاهري تقول أنا لا أخذ إلا بما ظهر، وقد اشتهر أن الظاهري ممن ينكرون بعض المفاهيم خاصة مفهوم الموافقة المخالفة، وربما أنكروا بعض مفاهيم الموافقة، وربما أنكر بعضهم مفهوم الموافقة كما اشتهر على ابن حزم في بعض المسائل. فالجواب أنهم قد يقولون نحن لا نقول به من جهة المفهوم، وإنما من جهة أن القرآن يقتضي أن كل عدد يحرم، فخرجت المصة والمصتان بالحديث وبقي ما عداها على إطلاق القرآن، فنحن نأخذ الثلاث من عموم وإطلاق القرآن لا نأخذها من مفهوم مخالفة هذا الحديث، والنتيجة يعني تقريبا واحدة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا تحرم إلا خمس، أخذ مما سيأتي في حديث عائشة، خمس رضعات معلومات يحرمن، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأ من القرآن، قال بعض العلماء ممن لم يبلغه النسخ، نسخ لفظها وبقي معناها عند هؤلاء. صار عندنا مذاهب الآن، كثير من السلف والحنفية المالكية يقولون مطلقا، الظاهرية وبعض العلماء يقولون ثلاث فما فوق، الشافعية والحنابلة يقولون خمس فما فوق، ويقولون هذا المفهوم من هذا الحديث عارضه منطوق حديث الخمس، هو حديث عائشة في مسلم وسيأتي إن شاء الله، وأيضا في بعض روايات حديث أبي سالم مولى أبي حذيفة أنه قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، هذه الزيادة جاءت في بعض الطرق، فهي يعني كأنها شاهد لرواية الخمس، لأن بعضهم قد يقول رواية الخمس هذه شاذة، يعني ما عرفت هذا الحديث شاذ، أظن أن بعضهم قد قال هذا، قالوا هذا الحديث شاذ وكيف تقول وهو ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن، ومع هذا لا يروى إلا في هذا الطريق وكذا، لكن هذا يشهد له حديث إيش أرضية خمسا إن ثبتت هذه الزيادة، لكن تحتاج إلى تحرير هل هي شاذة أيضا أو لا في هذا الحديث. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في وعلى هذا نعرف أن القول بالتحريم مطلقا له وجه، وليس كما يظن بعضهم أنه قول ضعيف، بل هو قد يكون قول جمهور السلف، لكن الأحاديث التي تنص عن المصة والمصتين في صحيح مسلم حديثان أو أكثر، وبالتالي من مصت مصة أو مصتين أو الرجل يعني كان قد مص في صباه مصة أو مصتين فالقول بعدم التحريم نص الحديث، أما إذا كان بين فوق ذلك وبين الخمس، الشاهد أن الإنسان يحتاط في أمر الفروج، يحتاط، فيمكن أن يحتاط من الوجهين، كيف يحتاط من الوجهين؟ إذا ثبت أصل الرضاع ولم خاص أنه قد لا يضبط العدد، فالأولى في مثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث، جاءت امرأة قالت أرضعتكما، ما قال لها، وهذا من أدلة الجمهور، ما قال لها كم أرضعتهما، ما إذا ما قالت خمسا فالأصل عدم ذلك، ما سأل، ترك الاستفسار ينزل منزلة المنفق، قال كيف وقد قيل، وفي رواية قال دعها عنك، فكيف تطيب إنسان يعني نفسه مسلم مؤمن ورع بأن يطأ امرأة يخشى أن تكون أخته مثلا من الرضاعة ونحو ذلك، فهذا ينكد عليه حياته، كلما أراد أن يستمتع بزوجته جاءه الشك في ذلك وأنها قد تكون أختا له، ولهذا لا يرتاح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فينبغي الاحتياط، وقلنا يمكن الاحتياط من الجانبين، كيف الاحتياط من الجانبين؟ لا يتزوجها ولا يخلو بها، مثل ما جاء في حديث واحتجبي عنه يا سودة في تجزؤ الأحكام. هنا أيضا لا يتزوج احتياطا النساء سواها كثيرا الحمد لله، ومع ذلك لا يخلو بها لاحتمال أن لا يكون أخا لها، لما يكون الرضاع ثبت أصله مثلا وتردد في عدده وما إلى ذلك واشتبه الأمر، فلا يخلو بها ولا يسافر بها ولا يعملها ولا ينظر إليها، وفي نفس الوقت لا يتزوجها، فيكون أخذ بالاحتياط في الجانبين، والله أعلم. مثل حديث، فإن قال قائل هذا تناقض، إما أن تقول هو أخوها فينظر ولا يتزوجها، إما أن يقول هو أجنبي ويتزوجها ولا ينظر إليها، نقول وهل كان الرسول متناقضا لما قال واحتجبي عنه يا سودة؟ لا، لكن هذا من باب الورع وتجزؤ الأحكام والشك في الشروط وما إلى ذلك، فجرى على ظاهر الشرع في أحد الأحكام وراعى الاحتمال الآخر احتياطا وتورعا. طيب، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين، من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. الوجه الثاني في شرح الفاضي، لا تحرم بضم قوله لا تحرم بضم التاء وفتح الهاء الحاء وتشديد الراء مكسورة، أي لا تمنع الزواج ولا يثبت بها التحريم حيث يكون الرجل محرما للمرأة. قوله المصة والمصتان، المصة هي المرة الواحدة من المص، والمراد بها الرضعة، وهي تناول الثدي برفق وامتصاص لبنه مرة واحدة. في حديث أم الفضل رضي الله عنها الإملاجة والإملاجتان، وهي بكسر الهمزة والجيم المفتوحة المخففة، وهي المصة. يقال ملج الصبي أمه ملجا أو ملجا، ما أدري كيف الظاهر، ملجا رضعها أو رضيعها، ويتعدى بالهمزة فيقال أملجته. والمرأة من الثلاثي ملجة، ومن الرباعي إملاجة. الوجه الثالث هو اسم المرة من الثلاثي على فعلة، ومن غيره بإضافة تاء على المصدر. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان لأنهما يسيرتان، الرضاع المؤثر ما كان له أثار على الرضيع كما سيأتي، أي في حديث إنما الرضاعة من المجاعة. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث داود الظاهري وأتباعه على أن الرضاعة المحرمة ثلاث رضعات فصاعدا، أخذا بمفهوم الحديث، وهذا قول ضعيف لأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها آتي كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات الحديث، والله تعالى عنه. وعندنا قاعدة، إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، فهذا مثال طيب لهذه القاعدة، يمكن أن يقيد هناك في الأصول، إذا تعارض منطوق ومفهوم ومن قواعد الترجيح تقديم المنطوق على المفهوم. فخمس رضعات يقتضي أن الأربع والثلاث غير محرمة، لكن قد يقول قائل إنما هذا من باب تعارض مفهومين، لأنه ما قال لا تحرم ثلاث ولا أربع، وإنما عدم تحريم الثلاث والأربع يفهم بمفهوم قوله خمس، فتعارض مفهومان هنا، مفهوم خمس ومفهوم ثلاث. بخمس معناه أن دونها لا يحرم، وبالمصة والمصتان معناه أن أكثر منها لا يحرم، وكلاهما مفهوم مخالفة، فتعارض مفهومان. سبحان الله، أول مرة أنتبه لهذا الشيخ، يعني لعلك تقيد هذا الإشكال وتطرحه على الشيخ. واضح عندك الشيخ إشكال؟ أي نعم شيخنا. طيب، لعلك تقيده وتعرضه على الشيخ، وإذا وجدت منه جوابا لعلكم تفيدوننا به إن شاء الله. قال ما جاء، لأن يعني بس هو يحتاج إلى تركيز الإشكال، لأن قولك خمس يحرمنا، هذا ليس فيه أن الأربع لا تحرم بالمنطوق، لأن الحكم في التحريم والكلام في عدم التحريم، وهذا مأخوذ من المفهوم وليس من المنطوق. الشخص إذا لم يتأمل سيظنه منطوقا، لكن إذا تأمل بان له أنه مفهوم، لأن المنطوق في التحريم والمفهوم في عدم التحريم، هو مفهوم مخالفته. ما جاء أن الرضاع المحرم هو ما يسد الجوع، وعنها رضي الله عنها أنها قالت عائشة لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. اتفقنا على هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد رجلا عند عائشة فاشتد عليه ذلك غيرة، فقالت هذا أخي من الرضاعة يا رسول الله. قال من هذا؟ قال إنه أخي. قالت إنه أخي من الرضاعة. فقال انظرنا من إخوانكن، يعني تثبتنا في هذا ولا تتساهلنا فيه، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني ليس كل رضاع يحرم، بل لا بد أن يكون في وقت يحتاج إليه الصبي ويجوع إليه ويسد اللبن جوعته. إذا عرف هذا فما هو ما هو ضابط الرضاعة من المجاعة؟ يعني وفي وقت من شأن الطفل أن يجوع إلى اللبن ويشتاق، يعني يحتاج إليه فيسد اللبن جوعته. ومتى هذا؟ منهم من قال هذا نجمعه إلى الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال ما كان في الحولين فهو محرم، وما زاد فهو غير محرم. وبعض العلماء قالوا ما قارب الشيء يأخذ حكمه، فيقولون يعني الشهر شهرين نفس الحكم، إذا زاد بشهر شهرين. وأظن هذا أن هذا قول المالكية، والحنفية أظنهم زادوا قليلا أكثر من هذا 6 أشهر، وبعضهم قال 2 بالضبط. حتى قال الشيخ ابن عثيمين شارحا لقول الحنابلة ومن وافقهم في شرح ممتع، لو قالوا لو ولد الطفل في 12:00 ثم رضع بعد 2.5 ساعة في 12:30 لم يحرم عندهم هذه الدرجة. والقول الآخر أن هذا ينظر فيه إلى الفطام، فإن كان قبل الفطام قبل فطمه عن اللبن فإنه يحرم، إن كان بعد الفطام ولو كان في الحولين فإنه لا يحرم، لأن الطفل حينئذ صار الذي يسد جوعته هو الطعام ولا يعتمد على اللبن. والشيخ ابن عثيمين قال هذا القول أقوى من جهة المعنى، والقول الأول أضبط ينضبط، والله أعلم. طيب، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، رضاع المستفيض والموت القديم، ومسلم كلاهما من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت، نريد سبب الورود الذي بمنزلة سبب النزول للآية، سبب الورود في الحديث. وأما سبب الإيراد فهو سبب ذكر الراوي، وذكرنا مرارا الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا الحديث، وهذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله انظرنا أي تأملنا، قوله من إخوانكن أي من الرضاع، وذلك بالنظر في الرضاع هل هو رضاع تثبت به الحرمة لتحقق شروطه أو لا. ولعل الغرض من هذه الجملة التنبيه على الزمن الذي تثبت به حرمة الرضاع، خشية أن يكون الرضاع وقع حالة الكبر، يعني لعل يقصد الكبر النسبي، بحيث لا يترتب عليه أحكامه. فهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن رضاع الكبير لا يحرم، وسيأتي إن شاء الله. قوله فإنما الرضاعة من المجاعة أسلوب قصر، لقول إنما فإنما من أدوات الحصر، والمجاعة بفتح الميم خلو المعدة من الطعام، كأنه يقول هو مصدر ميم بمعنى الجوع، ليس المقصود المجاعة التي هي في عرفنا أن يحصل مسغبة للناس جميعا وكذا، أي لا رضاعة معتبرة إلا المغنية أو المطعمة من المجاعة. والمعنى أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة تحل بها الخلوة هي ما أذهب الجوع، بحيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته فينمو منه وينبت لحمه فيصير كجزء من المرضعة. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن مطلق الرضاع لا يحرم، وإنما الذي يحرم هو ما يسد الجوع ويغذي الطفل فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة، فيصير كأحد أولادها تغذى في بطنها وصار بضعة منها قطعة. الوجه الرابع في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت من وجود الرضاع المحرم من حيث زمانه ومن حيث عدده، لأن من الرضاع ما لا تثبت به المحرمية، إذن ينبغي التثبت في شروط الرضاعة هل هو محرم أو لا. وعلى هذا إذا شك فيه فنرجع إلى اليقين، واليقين الأصل هو أنه أجنبي منها ولا تثبت محرميته إلا بإيش؟ بثبت. هذا بالنسبة لدخولها عليها وخلوته بها ورؤيته لها. أما بالنسبة للنكاح فنقول العكس، الأصل أنه يعني هي نشك في شرط حليتها له، فالأولى أن يتركها ويتزوج من سواه من باب الاحتياط يعني. وهناك قاعدة إذا اجتمع حاضر مبيح أغلب الحاضر، ويعني خشية أن تكون رضعت الرضاع المحرم ومراعاة لقول من يقول بالمنع، الله أعلم، لعل هذا أورع. الحديث الخامس، عفوا الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه يجب على الرجل أن يكون عنده غيرة على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب. الأجانب معناها من ليس بمحارم، وأن الرجل يسأل زوجته عما يشكل عليه، يعني قال من هذا، ما يأتي ويسب ويجدع مباشرة، لا بد أن يتثبت أولا، أن يسأل، وأن الرجل يسأل زوجته عما يشكل عليه بشرط أن لا يصل الأمر إلى حد الشكوك والأوهام. يعني الشك أنه يقول غير متوسطة، لا يكون لا يغار على أهله مثل الكفار الذين أشبهوا الخنازير في ترك الغيرة، ولا يكون يعني موسوسا وشكاكا ومسيئا للظن بغير ريبة، فهذا مذموم. الوجه السادس في الحديث دليل على أنه يقبل قول المرأة في من اعترفت برضاعه مع الإرشاد إلى الاحتياط في ذلك، بمعنى أنك إذا قالت لك زوجتك هذا أخي من الرضاعة، ما تقول مثلا أنا لا أصدق هذا، لا بد أن تأتي بمن يشهد لك، وإنما تصدقها في هذا مع أن ترشد زوجتك. طبعا هذا يعني لعله يعني وكما هو واضح مثل حال عائشة، الزوجات الثقات وكذا التي يعني فيوثق بدينهن فيصدقن، ولكن يرشدن إلى الاحتياط في ذلك، يعني يقول احتاطي حتى يكون هذا الرضاع بشرطه وكذا، الرضاع خمسا هل كذا مثلا، لأنه سينبني عليه أنه يخلو بها وينظر إليها، مع الإرشاد إلى الاحتياط في ذلك. الوجه السابع، جاء الرضاع في القرآن مطلقا كما تقدم في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وظاهره ثبوت حكم الرضاع بمطلق الرضاع قل أو كثر، حتى في الأحاديث كثير منها ظاهر هذا. قال لكن هذا الحديث قيد مطلق القرآن والله تعالى أعلم، ولا إشكال في هذا، هذا من باب البيان. حكم الرضاع الكبير، لعل الدكتور وائل دخل معنا فإن شاء الله لعله يفيدنا، كنا نتكلم يا دكتور عن مسألة بعض الأبحاث العلمية التي يعني جاءت في مؤيدة لمسألة حكمة تحريم الرضاع، وأن الرضاع يعني إما أنه يشارك في التكوين الجسدي للطفل أو النفسي أو نحو ذلك، فيكون فيه تلمس حكمة، وإن كان الأصل هو النص طبعا لكن باب الاستئناس. فإذا وجدتم شيئا في هذا أو وقفتم على شيء إن شاء الله تفيدوننا به بإذن الله، من بابي يعني الاستئناس ورد الشبه. هل وقفتم على شيء؟ محاولة بسيطة، خلينا نجمعها وأرسل عليكم إن شاء الله بإذن الله. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله. قال هنا حكم رضاع الكبير، وعنها رضي الله عنها، نلاحظ أن كثيرا من هذا أبواب هذا الحديث هذا الباب عن عائشة، وهذا يعني مسألة لطيفة، وهي الصحابة المتخصصون في الأبواب، فهناك صحابة اهتموا بمواضيع معينة فكثرت عنهم الرواية فيها، مثلا عدي بن حاتم جاءت عنه روايات كثيرة في أحاديث الصيد مثلا، وهكذا تجد مثلا إما من المكثرين أو من المقلين تجدهم تخصصوا في باب معين وكثرت عنهم الأحاديث فيه، فتجد مثلا كثير من قصص بني إسرائيل جاءت عن طريق أبي هريرة مثلا، أو كثير من أحاديث الصيد أو روايات أحاديث الصيد جاءت عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة أيضا، لأنه كان في البادية وكذا ويصطاد، وهكذا تجد الصحابي يتخصص في شيء معين فتكثر عنه، مثلا ابن مسعود لعل قد تجد حديث متعلق بالقرآن وكذا وهكذا. وعنها رضي الله عنها، وهذه يعني لو جمعت لكانت لطيفة، وقد يكون هناك من كتب فيها يعني الصحابة المتخصصون في الأبواب. أنا رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل مثلا حذيفة في الفتن كذلك هذا الباب. وأنا رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل وقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. سالم مولى أبي حذيفة هو في الحقيقة مولى امرأة من الأنصار وأبو حذيفة ابن عتبة ابن عبد نعم ابن ربيعة بن عتبة بن عبد شمس أبوه ربيعة بن عتبة وكان أسن قريش ومن أعظمها سيادة معروف. وابنه أبو حذيفة هذا أسلم وكان من خيار الصحابة. وعتبة قتل في بدر كما هو معروف لأنه أحد الثلاثة المبارزين هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. وأبو هند بنت عتبة أيضا هي أخت أبي حذيفة هند بنت عتبة المشهورة التي أم معاوية وزوجة أبي سفيان. فهذا البيت بيت شرف في قريش. وحذيفة هذا مهاجري وهاجر إلى الحبشة إلى المدينة كما سيذكر الشيخ. فلما جاء المدينة يعني صاحبه سالم هذا وسالم هذا مولى امرأة من الأنصار وأظن أنهم قالوا أصله من فارس. فصار يقال له سالم مولى أبي حذيفة وليس هو مولا له بل إن أبا حذيفة تبناه قبل فكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة. ثم بعد ذلك هدم الإسلام التبني ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فرد وقيل له سالم مولى أبي حذيفة من باب لزومه له وإلا فهو مولى امرأة من الأنصار. وسالم من أحسن الناس صوتا بالقرآن وخذ القرآن من أربعة وذكر لعله هو منهم. وكان يأم قوما من المهاجرين وغيرهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف بحسن صوته بتلاوة القرآن. واستشهد هو أبو حذيفة معا في, في, في, في اليمامة يعني قتلا معا وكانت حياتهما مثالا للمتآخيين أو لل يعني وكانت تبناه. فلكن بعد ذلك صار إيش إخوانكم في الدين ومواليكم. فسبحان الله سالم هذا لما كبر وبلغ وهدم الإسلام التبني صار في نفس أبي حذيفة شيء من دخول سالم على زوجته لأنه صار بالغا ويعقل ما يعقل الرجال من أمور الشهوة والنساء. فقال فزوجته زوجة أبي حذيفة سهلة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه قالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وكعقل ما عقل وكذا وإنه يدخل عليه وخرج. فقال أرضعي تحرمي عليه. فقالت يا رسول الله إنه كبير وفي رواية قالت إنه ذو لحية. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه ذو لحية أرضعيه تحرمي عليه. فاختلف أهل العلم في هذه القصة فجماهيرهم على أن هذه القصة خاصة بسالم لما ذكر يعني لأنه كان أصلا يعدونه ولدا حتى أظن في بعض رواياته نفسها قالت كنا نعده ولدا. ثم الآن تعذر مثلا إخراجه وكذا وكذا بعد أن خالطهم هذه المخالطة فهذا مخرج شرعي كان لسالم خاصة. وأما غيره فرضاع الكبير لا يؤثر كما سبقت الأحاديث الواضحة في هذا الرضاع من المجاعة وما إلى ذلك. انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة. وأيضا جاء في السنن بعض الأحاديث أن إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظام أو شيئا نحو ذلك وإن كان فيه كلام يعني من جهة وقفه ورفعه. وهذا قول جماهير الأمة حتى يعني أكثر أمهات المؤمنين أخذنا بهذا قالوا هذه رخصة كما ثبت في مسلم خاصة بسالم. القول الآخر في المقابل هما طرفان وسط. الطرف الآخر قول الظاهرية وقليل من أهل العلم قالوا هذه عامة لأن الأصل أن الحكم للعموم وليس هناك دليل على التخصيص. فقالوا كل كبير يمكن أن يرضع فيحرم على يعني على من يحرم عليه لو كان صغيرا. وتوسط قول ثالث بين القولين فقال هذا الحديث كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث إنما الرضاعة من المجاعة وما إلى ذلك. قالوا هو خاص لكن خصوص حال لا خصوص عين بمعنى أن سالما ومن كان في مثل حالته يكون لهم هذا الحكم. أما غيرهم فيكون يدخل في عموم إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا قول شيخ الإسلام. وعلى هذا بعضهم قال مثلا طيب فإن قال قائل هذه الحالة لا يمكن أن توجد مرة أخرى، وأنا أظن أن هذا هو سبب قول الجمهور، لأن هذا كان بسبب أنه تبناه وقت ما كان التبني جائزا ثم حرم ونزل النص وهو كان ابنا له، وهذه الحالة لا يمكن أن تكرر لأن النص قد استقر والدين ثبت، فلا يمكن أن نجد مثل هذه الحالة من كل وجه. فالظاهر أن أصحاب القول الثالث المتوسط يحملون ما قاربها وإن لم يكن مثلها من كل وجه. مثلا إذا كان هناك كفار تبنوا شخصا وهو صغير ونشأ معهم كأنه ابن لهم ثم أسلموا وصار عليهم مشقة أن يطردوه عنهم فيضيع مثلا أو يشق عليهم أو يبقوه عندهم وتتحجب الأم منه دائما فيكون هذا في مشقة، فيمكن إلحاقه بحالة سالم ويقال لها أرضعيه تحرم يعني. طبعا كثير من العلماء الذين أخذوا بهذا يقولون ترضعه بأن تعصر لها من مثلا من ثديها، أو إذا كانت لا يلزم هي نفسها، حتى عائشة كانت إذا يعني عملت بهذا الحديث أمرت إحدى بنات أخواتها مثلا أو بنات يعني أحد يعني من كان إذا أرضعته حرم على عائشة، لأنه لا يلزم أن ترضعه هي. مثلا لو أرضعته أختها، لو أرضعته بنت أختها، لو أرضعت ستحرم عليه هي، فبالتالي لا يلزم أن تكون المرأة لأنها قد تكون كبيرة وقد تكون يعني ليست في سن الرضاع، لكن يمكن العمل بهذا الحديث بهذه الطريقة. فمثلا تحلب له وتضعه في إناء ويرتضعه بناء على ما تقدم أن الرضاع لا ينبغي أن يكون مباشرة، لا يلزم أن يكون مباشرة، لا يلزم أن يكون بالمص المباشر. وبعضهم وكأن شيخنا الشيخ محمد علي آدم بناء على أخذه بظواهر الأحاديث، وأظن أنه مذهب ابن حزم كما تقدم في أوله أنه يقصر الرضاع على المص المباشر، يقول بل يلتقم الثدي مباشرة. وطبعا الجمهور قد يستشنعون هذه الصورة يعني لأنه رجل كبير وما زالت ما حرمت عليه بعده حتى ترضعه، فكيف؟ والآخرون يقول هذا النص جاء به، لكن أظن أن الذي يتمشى على قواعد الجمهور هو أن يحلب له يعني ما إذا شربه حرم على من يحرم عليه. الكلام عليه من وجوه، أما التوسعات فعلم أن القول بتحريم رضع الكبير وإن قالت بعائشة رضي الله عنها فهو من اجتهاداتها، وهو قول أقرب إلى الشذوذ لم ينتشر في الأمة ولم يؤخذ به، وقد صرح الشيخ ابن عثيمين بهذا، قال هذا يعني قد يؤثر في بعض المسائل مثل حكم بعض ما يجري بين الأزواج وأزواجهن في مثلا ما يتعلق بأمور الاستمتاع وكذا، فقال قد يعني أحيانا يرضع منها شيء من اللبن، فيقول على هذا القول، وقال وهو قول مطرح لا التفات إليه لكن لا بأس بحكايته، هكذا قال في الشرح المنتهى، قال سوف تحرم عليه زوجته إذا أرضعته 5 مرات، لكن قال هذا القول قول ضعيف طبعا، لأن يعني التحريم المطلق للكبير قول ضعيف، وقول جماهير الأمة أنه لا يحرم مطلقا لا في ولأنه لا توجد حالة مثل حالة سالم أصلا. وحقيقة نرى أن هذا هو الذي يتمشى وقد يعني يعمل به كما قلنا في بعض الحالات الضيقة مثل حالة الأسرة الكافرة التي أسلمت التي ذكرناها قبل قليل، فيكون مثل قول الشيخ الإسلام وجه، لكن التوسع في غرض. أما القول بتحريم الرضاع الكبير مطلقا فهذا قول أقرب إلى الشذوذ ويعني عدم الالتفات إليه ومطرح ولا يعول عليه، ولا بأس يعني عائشة قالت به واجتهدت، ولكن خالفها كل أمهات المؤمنين سواه، خالفناها في هذا. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير، أنا أقصد لا بأس أن نقول أن إنه شاذ ولو عملت به عائشة، وليس أقصد لا بأس أن هذا القول لا بأس به، لا هذا قول مطرح. فقد أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير من طريق القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيته، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقل وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، يذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، كأني أذكر من تعليقات شيخنا محمد علي آدم رحمه الله، قال الله أكبر، انظر إلى الإيمان، كان ابنا له فلم يجد في نفسه شيئا، نزل تحريم التبني فوجد في نفسه شيئا، فأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاعه، يذهب ما في نفسه فذهب ما في نفسه، يعني يتبع الشرع حيثما دار دار. الله أكبر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله سهلة بنت سهيل هي زوجة أبي حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه، أسلمت قديما وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنهما. قولوا إن سالما وسالم بن معقل نشأ في بيت أبي حذيفة وتبناه، كان يقال له سالم بن أبي حذيفة، وكان مولا لامرأة من أنصار، هذه هي مولاته الحقيقية، وقد أنكح أبو حذيفة بنت أخيه هندا. قال في الحاشية هذا الاسم مختلف فيه، وقد جاءت تسميته هندا في البخاري، هندا بنت الوليد بن عتبة بن ابن ربيع، يعني هو عمها، والوليد بن عتبة، الوليد وأبوه عتبة هما من المبارزين يوم بدر، قتلا في المبارزة، وقد كان أبو ذر يقسم أن هذه الآية نزلت فيهما، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهذه بنته مسلمة، وأبو حذيفة عمها مسلم لأنه أخو الوليد، فأنكح هندا هذه لسالم. وهذا الحديث استدل به أهل العلم لتقوية مذهب مالك رحمه الله في أن الكفاءة كفاءة الدين فقط، لأن هذا مولى وهي قرشية من صميم قريش من بني عبد مناف، لأنه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف، وكان سالم من فضلاء الصحابة وقراء القرآن، وقد تقدم في أبواب الإمام أنه كان يوم المهاجرين الأولين في العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم قرآنا، وهذا في شاهد لتقديم الأكثر قرآنا، ولو كان غيره أفقه، ولو كان غيره يعني ولو كان هو مولى، ويستدل أهل العلم بهذا على إمامة الموالي. واستشهد هو مولاه أبو حذيفة يوم اليمامة في خلافة الصديق رضي الله عنه في قتال مسيلمة سنة 12 رضي الله عنه. قوله مولى أبي حذيفة أي حليف أبي حذيفة، حليف أبي حذيفة، حليف أبي حذيفة. وكان أبو حذيفة قد تبنى سالما أن اتخذه ابنا له قبل أن يبطل الإسلام التبني، فلما أبطل الله التبني صار سالما أجنبيا من المرأة، وأبو حذيفة هو مهشم أو هاشم أو هاشم أو هشيم، كأنه مختلف في اسمه، ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه، أسلم قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهذا معناه أنه من السابقين جدا إلى الإسلام، لأن دار أرقم دخل في أول الإسلام لما تموا 40 أو نحو ذلك، أو لما تموا 40 خرجوا، المهم يعني قليل، كانوا قليلا جدا. وهاجر هو وزوجته سهلة بنت سهيل الهجرتين، وصلى للقبلتين، شهد بدرا وما بعدها، فضائل عظيمة جدا. وأراد مبارزة أبيه يوم بدر، وقيل إنه حزن عليه لما قتل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ذكر أهل السير، فقال كنت أرى أبي رجلا عاقلا يعني، فكنت أرجو أن يسلم. وقد استشهد يوم اليمامة كما تقدم وهو ابن 56 سنة على أحد الأقوال. قوله وقد بلغ ما يبلغ الرجال، أي أدرك الحلم وصار بالغا، وجاء في رواية عند مسلم وكيف أرضعه وهو رجل كبير، في رواية أنه ذو لحية. الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال بجواز رضاع البالغ، وأن حرمة الرضاع تثبت برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل، هذا قول الأول. وهذا قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن عطاء والليث وداود، ونصره ابن حزم ورد حجج المخالفين فيما يرى يعني. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن على خلاف قول عائشة رضي الله عنها، فقد روى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها، ما نرى إذا كان ما نرى معناه ما نظن، إذا كان ما نرى يعني ما نعتقد، إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، يعني نحن لا نستجيز مثل هذا. وهذا يدل على تفرد عائشة بهذا القول. وذهب الجمهور من أهل العلم، هذا قول الثاني، تعليق قول الثاني وقول جمهور أهل العلم، من أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، إلى أن رضاع البالغ لا يحرم، واستدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن منتهى الرضاعة على حسب كتاب الله في سنتين، وبالحديث المتقدم إنما الرضاعة من المجاعة، ما فائدة هذا الحديث لو كان الكبير؟ انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، ما فائدته؟ هذا حديث في الصحيحين وأصح من حديث سالم. قالوا فهذا نص خرج مخرج الحصر دال على أن حكم الرضاعة خاص بمن يشبعه اللبن، مع أن عائشة سبحان الله هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، فإما أن تكون فهمته فهما ما يعني توفيقا بين الحديثين، أو أنه رأت أن هذا عام وهذا خاص، أو أنها نسيته، الله أعلم، لكن هي التي روت حديث إنما الرضاعة من المجاعة، دال على أن حكم الرضاعة خاص بمن يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غير، وهذا لا يتأتى في رضاع الكبير كما استدل بحديث أم سلمة الآتي، لعله الذي ذكرت لكم وهو عند الترمذي أن الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظام أو كذا. وهذا الحديث مختلف في رفع وقفه. وجاء هذا نحو هذا عن ابن مسعود أيضا لما سأله سئل أبو موسى عن رجل كأنه أيضا رضع من زوجته أو كذا، فقال سأل ابن مسعود فقال كلاما هذا معنى أن الرضاع ما هو في كذا وكذا، فقال يعني أثنى على علمه أبو موسى كان في الكوفة معن. وهذا يدل على أن حتى غير أمهات المؤمنين من الصحابة كانوا أيضا يخالفون عائشة، فلينظر هل هناك من وافق عائشة من الصحابة الكبار؟ طبعا قد يكون عبد الله بن الزبير أو كذا، هذا أصلا يعني تابع لعائشة، لكن هل هناك شخص آخر؟ أنا ما أدري عبد الله ماذا كان يقول، لكن لو كبار الصحابة هل هناك من وافقها؟ وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به خصوصية عين لا خصوصية حال، ليس مثل شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول خصوصية حال لا تتعدوا إلى غيره، وقد حكم بالخصوصية أمهات المؤمنين كما تقدم أو أنها منسوخة. قال الشافعي وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبي حذيفة خاصة. وقال ابن المنذر وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخا أو خاصا بسالم كما قالت أم سلم وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال ابن المنذر، وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم، يعني عندهن تخصص في هذا الباب. ته. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز ابن باز. والقول الثالث وسط بين القولين أن الحكم خاص بسالم وبمن يشبه حاله، خصوصية حال، وهذه خصوصية وصف، وهذا رأي الشيخ الإسلام تيمية. عموما شيخ الإسلام عنده مذهب أنه يقول دائما الخصوصية لا تكون لعين الشخص بل هي خصوصية وصف، ولكن قد يشكل عليه مثل قولي ولا تجزي عن أحد بعدك ونحوه، لكن يقولون بل بالعكس هذا دليلنا لماذا لم يقل هنا هكذا، لكن أن نقول لا يوجد عمومية يعني خصوصية عين مطلقا، فهذا والله أعلم في نظر. واختاره ابن القيم والصنعاني طبعا للشارح حسين بن محمد المغربي الذي هو صاحب أصل الشرح الذي اختصره الصنعاني في سبل السلام، وهو اسمه البدر التمام، ومن بعدهم الشوكاني. والقول بالخصوصية الذي قال به الجمهور في قصة سالم ووجهه به قصة سالم نوقش من ثلاثة أوجه. أولا أنه مخالف للأصل لأن الأصل عدم الخصوصية. ثانيا لكن قد يقال هل الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا هل هناك لفظ عام؟ العموم هو لفظ، هو لفظ عند الجمهور هو لفظ، وهو من عوارض المباني وقيل الألفاظ المعاني، فهل هناك لفظ عام في قصة سالم؟ وقال أرضعيه، هذا الضمير متوجه إلى سهلة، تحرمي عليه، هذه الضمائر راجع إلى سالم، إلى سالم وإلى سهلة فقط، ليس هناك لفظ عام، هذا اللفظ ضمائر مخصوصة راجع إلى الناس معينين. إذن بالقياس عليها، والقياس هذا لا بد أن يكون مطابقا من جهة الوصف، فإذا نظرنا هل هناك من حالته توافق حال سالم سنجد أن أكثر الحالات مخالفة له، لا توجد حالة مثله من كل وجه، إنما هناك حالات تشبهه، ولهذا قول الجمهور في الحقيقة قوي الذي هو قوله يعني أكثر الصحابة وأمهات المؤمنين. والله وأن ثانيا أن قول أم سلمة والله ما نرى هذا إلا رخصة مجرد تظنن منها، في ظني أن الأدب مع أم المؤمنين مع أمهات المؤمنين أن يقال مجرد اجتهاد، ثم إنه ليس لأم سلمة فقط حتى يقول منها، بل ينبغي أن يقول منهن، وبهذا يظهر أن كلام الشيخ هنا ليس بالقوة المطلوبة، وأيضا عبارته يعني غيرها أنسب منها، لو قال مجرد اجتهاد منهن أو كذا كان ألطف، مع أن فيه ما فيه، مع أن فيه ما فيه، يعني كأننا نقول نحن لا نفهم هذا أكثر من أمهات المؤمنين، فإن قيل عائشة فهمت نقول خلاص، يعني لا نحكم بينهم بألفاظ لطيفة ليس مثل هذا اللفظ الذي فيه نوع شدة في رأيي، وأيضا يوهم أنه انفراد من أم سلمة بينما الواقع أنه اتفاق من أمهات المؤمنين سوى عائشة. ثالثا أنه لو كان خاصا بسالم لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما بين لأبي بردة رضي الله عنه لما ضحى بالجذع من الماز: إنا لن تزي عن أحد بعدك. قد يقال ما ليس هناك حاجة، بخلاف حديث أبي بردة ممكن يكون هناك كثير من الناس يحتاجون أن يعرفوا هذا الحكم، أنه هل يمكن بعد قبل الذبح قبل كذا ويتكرر. أما هنا فهي حالة نادرة يعني لم توجد كثيرا، فلم يحتج إلى بيان ولم يسأل عنها أحد غيره ولم يكن في مجمع من الناس، هناك كان أمام الناس فيخشى إذا بسبب. أما هذه فتوى خاصة، الله أعلم. وبهذا نعرف أن كل ما ذكره يعني فيه ما فيه، فقول الجمهور ليس ضعيفا بالعكس وقوي جدا، وقول شيخ الإسلام أيضا قوي. أما قول الظاهرية بالعموم هو أضعف الأقوال، وأما القول بالنسخ فهو ضعيف، لأن من شرط النسخ معرفة التاريخ، هنا لا يعرف. ثم لو كان النسخ صحيحا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، يعني ما قلنا منسوخ بل قلنا خاص، ولو كان منسوخا لكان أقوى لحجتهن. فلما لم يذكرن النسخ دل على أنه لا نسخ، لأن النسخ يحتاج إلى شرطه معرفة التاريخ ولا يعرف التاريخ هنا. قال القرطبي موجها لهذا القول بكلام نفيس، قال: قد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصيص نسخا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأصول. يعني النسخ الأصولي الذي هو رفع الحكم لا يوجد هنا، لكن قد يكون على طريقة السلف في تسميتهم للتخصيص والتقييد نسخا. لكن يشكل عليه أن ابن المنذر قال خاص أو منسوخ، وهذا يقتضي أنه يعني فهم من الأقوال أنه غير، يعني هذا غير هذا، والله أعلم. ورأي شيخ الإسلام انتهى. ورأي شيخ الإسلام هذا ختاما ختم به، ورأي شيخ الإسلام فيه وجاه، لأن فيه جمعا بين الأدلة، بين حديث إنما الرضاع من وجاه وبين قصة سالم، وذلك بأن تجعل قصة سالم مخصصة بمعناها ووصفها لعموم إنما الرضاعة من المجاعة وغيره من الأدلة، لكن الاحتياط في هذا مطلوب، هذا استدراك من الشيخ، وعدم التساهل مؤكد، يعني ينبغي التشبث به وعدم التساهل في مسألة إيش رضاع الكبير. يعني صار بعض الناس حتى يقولون أقوالا كأنها استهزاء، يقولون إذن والله الموظفة ممكن ترضع الموظف الذي معها في العمل وتحرم عليه، وهكذا يقولون مثل هذا الكلام. وهذا أمر يتعلق بالمحارم، ولا سيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وغلب فيه الجهل وانتشرت الرذائل، وتساهل بعض الناس في صيانة محارمهم والغيرة عليها، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير شيخنا، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غد إن شاء الله نلتقي. جزاكم الله خير.